ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ألا لعنة الله على الظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا الله على الظالمين. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم بتوسط المنفصل وتوسط الصلة ولم يندرج معه أحد. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. النقاش بالإشباع. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أبو عمرو بقصر المنفصل والإمالة. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل واندرج معه وجه للصوري واندرج الكسائي. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على أل. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا